أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الحجية الذاتية للظهور إن كانت ثابتة فهي بالرغم من أنها كما قلنا بالأمس معلقة على عدم الردع عنها شرعا، لأننا قلنا أن حجية الظهور قابلة للردع، فإذا لم يردع الشارع عنها فهي ثابت، وإذا ردع عنها فهي زائلة ومنتفية. ومن هنا قد يقال إنها زائلة فعلا لأنها قد ردع عنها شرعا، وهذا الردع تارة يبين من خلال لسان الآيات الناهية عن العمل بالظن، وأخرى يبين من خلال لسان دليل البراءة مثلا أو دليل الاحتياط كما تقدم شرحه بالأمس. ولكن الواقع هو أن شيئا من هذين اللسانين لا يصلح لأن يكون رادعا عن حجية الظهور الذاتية إن ثبتت، وذلك أما لسان الآيات الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم، فقد ذكرنا بالأمس أنه لماذا لا يصلح هذا اللسان للردع عن حجية الظهور الذاتية. وأما لسان دليل البراءة، هذا لماذا لا يصلح للردع عن حجية الظهور؟ هناك أحد بيانين لعدم صلاحية دليل البراءة للردع عن حجية الظهور الذاتية. البيان الأول عبارة عن دعوى التوسعة في جانب المعلوم ومتعلق العلم، في قوله في حديث الرافع رفع ما لا يعلمون. دليل البراءة دل على رفع ما لا يعلم، متعلق العلم ما هو؟ ما لا يعلم يعني أي شيء لا يعلم، فهذا هو المرفوع. المعلوم ومتعلق العلم هنا ما هو؟ خب الذي يأتي عادة إلى الذهن هو أن المعلوم عبارة عن الحكم، الحكم الإلزامي. رفع ما لا يعلمون يعني رفع الحكم الإلزامي الذي لا يعلمونه. إذا لم نعلم بوجوب صلاة الظهر واقعا فهذا الوجوب رفع عنا ظاهرا، إذا لم نعلم بحرمة أكل لحم الأرنب مثلا واقعا فهذه الحرمة الواقعية التي لا نعلمها هذه مرتفعة عنا ظاهرا، رفع ظاهري طبعا كما تعلمون. وهكذا إذا كان المعلوم في حديث الرفع عبارة عن الحكم الإلزامي الوجوبي أو التحريمي، حينئذ يصلح لسان دليل البراءة يصلح للردع عن حجية الظهور. لماذا؟ لأنه مثلا لو كان ظاهر كلام المولى وجوب صلاة الجمعة، لو كان ظاهر كلام المولى وجوب صلاة الجمعة، هذا الظهور لم يفدنا العلم، نحن لا نعلم إذن بوجوب صلاة الجمعة واقعا، رغم أن كلام المولى ظاهر في الوجوب، رغم أن آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، رغم أن هذا الكلام ظاهر في وجوب صلاة الجمعة إذا أقيمت، إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر، رغم أنها ظاهرة في الوجوب لكن الظهور ظن وليس علما، فنحن لازلنا غير عالمين بماذا؟ بوجوب صلاة الجمعة واقعا، لازلنا غير عالمين. خب حديث الرافع يقول رفع ما لا يعلمون، إذا بنينا على أن ما لا يعلمون يعني الحكم الإلزامي الذي لا يعلمونه، الحكم الإلزامي هنا وجوب صلاة الجمعة وهذا لا نعلمه، إذن رفع. فحديث الرافع دليل البراءة، السلام عليكم ورحمة الله، إذن يردع عن حجية الظهور، يصلح للردع عن حجية الظهور. فرغم أن الآية الشريفة ظاهرة في وجوب صلاة الجمعة لكن هذا الظهور لم يفد العلم، فلا زال وجوب صلاة الجمعة غير معلوم. وحديث الرافع بنينا على أنه يقول كل حكم إلزامي لم يعلم هذا رفع، هذا معناه أنه نحن بإمكاننا أن لا نعمل بظهور الآية الشريفة بموجب دليل البراءة. لكن هذا معناه شنو؟ معناه أن المعلوم ومتعلق العلم حددناه بالحكم الإلزامي الذي لا نعلمه. تعالوا وسعوا شيئا ما، وسعوا من دائرة المعلوم، نوسع دائرة المعلوم، نقول أن المعلوم ومتعلق العلم في حديث الرافع ليس هو خصوص الحكم الإلزامي المولوي، بل الخطاب الإلزامي المولوي. نوسع من دائرة المعلوم، نقول رفع الخطاب الإلزامي الذي لا يعلمونه، هذا هو الذي رفع. بناء على هذا حينئذ لا يصلح دليل البراءة حديث الرافع، لا يصلح للردع عن حجية الظهور، لأنه عندما جاءت الآية الشريفة وكانت ظاهرة في وجوب صلاة الجمعة، إذن هذه الآية خطاب مولوي إلزامي، وهذا الخطاب نعلمه، ليس هذا الخطاب مما لا نعلمه. نعم أصل وجوب صلاة الجمعة لا نعلمه، لكن هذا الخطاب الإلزامي الوجوبي، يعني هذا الخطاب الظاهر في الوجوب، هذا الخطاب نعلمه، آية من القرآن الكريم صادرة قطعا من المولى تبارك وتعالى، فأصل صدور الآية معلوم وظهور الآية في الوجوب هم معلوم، إذن هذه الآية خطاب إلزامي وجوبي من خطابات المولى، هذا الخطاب نعلمه، ليس مما لا نعلمه حتى يشمله حديث الرافع. إذن فدليل البراءة لا يصلح حينئذ للردع عن العمل بظاهر الآية الشريفة، لأن الآية الشريفة خطاب إلزامي مولوي ونعلمه، فلا يشمله الرافع. خب بلي قلت إذا لم نوسع فحديث الرافع يصلح، أفرضه بقطع نظر عن البيان الثاني، هذا البيان قلنا بيانان لنا في عدم صلاحية دليل البراءة للردع، هذا البيان الأول، بيان الأول مبتنع على دعوة التوسعة في جانب المعلوم ومتعلق العلم. إذا كان المراد من حديث الرفع رفع الخطاب الإلزامي المولوي الذي لا يعلم، خب الآية الشريفة خطاب إلزامي مولوي يعلم فنعمل به. ما يرفع شيء، كل الخطابات تصبح معلومة. هذا الحديث يعني مسير لثواب. إيه كل الخطابات معلومة، يعني إذا كانت ظاهرة أو إذا كانت نص. إيه فحديث الرفع إذن لا يرضى عن الظهور ولا يرضى عن النص. خبالي وهكذا هو هكذا فعلا. والثاني هو المستضعف. لا هذه الدعوة قريبة جدا أن يدعى التوسعة في المعلوم. يعني الحديث الرفع ظاهر في أن أي خطاب مولوي إلزامي لا تعلمونه هذا مرفوع عنكم ظاهرا، ولذا هاي النتيجة أنه اللي قلتم فعلا حديث الرفع لا يردع عن العمل بالظهورات والنصوص لأنها خطابات إلزامية مولوية، رغم أن الظهورات أحكامها ليست معلومة لنا، لكن كونها خطابا ظاهرا إلزاميا مولويا هذا معلوم، فلا يشمله حديث الرفع. يعني هذا الدعوة قريبة جدا ليست مما استبعد. هذا البيان الأول. والبيان الثاني لعدم صلاحية دليل البراءة للردع عن حجية الظهور عبارة عن دعوة التوسعة لا في جانب المعلوم ومتعلق العلم، بل التوسعة في جانب العلم نفسه، بأن يقال إن الغاية المجعولة في دليل البراءة والتي هي عبارة عن العلم، البراءة رفع للحكم ظاهرا إلى متى؟ إلى حين العلم بالحكم، رفع للحكم إذا لم يعلم. يعني ما دام الحكم لم يعلم فهذا الحكم مرفوع، أما إذا علم فحينئذ لا يكون مرفوعا. فالغاية والنهاية المجعولة في دليل البراءة عبارة عن العلم بالحكم، إذا حصل العلم بالحكم فترتفع البراءة لا تجري البراءة، لأنه تحققت الغاية والنهاية، نهاية البراءة حصلت، نهاية عمر البراءة عبارة عن العلم بالحكم الشرعي. هذه النهاية صح أنها عبارة عن العلم، لكن يقال هنا يدعى التوسعة في جانب العلم، فيقال إن النهاية للبراءة ليست عبارة عن العلم بالحكم بما هو علم، العلم ليس له خصوصية، ليست له موضوعية، العلم أصبح نهاية لعمر البراءة بما هو حجة، العلم بما هو حجة هذا هو أصبح نهاية عمر البراءة. إذن فأي حجة أخرى نفترضها تقوم مقام العلم، كما أن العلم بالحكم الشرعي ينهي عمر البراءة، كذلك إذا قامت حجة على الحكم الشرعي أيضا ينتهي عمر البراءة. دعوة التوسعة في جانب العلم بأن يقال أن العلم الذي جعل غاية ونهاية وأمدا لعمر البراءة هذا العلم ليس بما هو علم جعل غاية ونهاية، بل العلم بما هو حجة، من أبرز مصادق الحجة، بهاللحاظ بهذا الوصف جعل العلم غاية ونهاية لعمر البراءة. فإذا كانت الغاية عبارة عن الحجة فكل حجة تدل على حكم إلزامي هذه الحجة تقوم مقام العلم، والظهور حجة، افترضنا أن الظهور حجة ذاتا، هكذا افترضنا. أليس كذلك؟ الظهور حجة، فإذا كان الظهور حجة إذن الظهور قام على ماذا؟ على وجوب صلاة الجمعة، فهذا الظهور يقوم مقام العلم، فكأننا علمنا بوجوب صلاة الجمعة. لو كنا نعلم بوجوب صلاة الجمعة هل كانت تجري البراءة؟ ما تجري البراءة، رفع ما لا يعلمون. لو كنا نعلم بوجوب صلاة الجمعة ما تجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. كذلك الآن لا نعلم بوجوب صلاة الجمعة، آية ظاهرة في الوجوب جاءتنا ظهور، هذا الظهور حجة، والحجة تقوم مقام العلم، لأن العلم فرضنا أنه جعل نهاية لعمر البراءة بما هو حجة، إذن كل حجة هي تقوم مقام العلم وتنهي عمر البراءة. اینکه آقا توصیه در علم نمیگن، توصیه در علم اینه که شما بگید علم اگر به 100 درجه میگیم به 90 درجه هم اطلاق علم میشه، به 80 درجه هم اطلاق علم میشه، اما این که بر حجت اطلاق علم بشه این که نمیگن توصیه در علم، مگر این که شما بگید لا على الحجه لا نطلق كلمه العلم، يقول توسع يعني نقول أن المراد بالعلم الذي جعل غاية في دليل البراءة، المراد منه ليس العلم بما هو علم، المراد منه العلم بوصفه حجة، حجة المراد من العلم هو الحجة، توسع في مفهوم العلم وليس في درجة، توسع في جانب العلم وليس في جانب المعلوم كما في البيان الأول. على كل حال هذان بيانان لإثبات أن لسان البراءة لا يصلح للردع عن حجية الظهور، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه دعوى ثبوت الحجية الذاتية للظهور. خب الآن يجب أن نعطي رأينا في بشأن هذه الحجية الذاتية للظهور، ودافعنا عنها وانتصرنا لها بأكبر قدر ممكن، لكن هل واقعا الحجية الذاتية ثابتة للظهور كما هي ثابتة للقاطع؟ الواقع هو أن هذه الحجية الذاتية لا يمكن البرهن عليها، لا يمكن الاستدلال عليها بدليل ببرهان. لماذا؟ لأن مرجع هذه الحجية الذاتية مرجعها كما قلنا إلى دعوى أن حق المولوية الثابت للمولى تبارك وتعالى علينا، هذا الحق بنفسه يقتضي أن نعمل بظاهر كلام المولى، يعني نقول كما كنا نقول في القاطع أن حق المولوية الثابت للمولى علينا، هذا الحق بنفسه يقتضي أن نعمل بقطعنا، إذا قطعنا بحكمه نمتثل ذاك الحكم، إذا قطعنا بعدم حكمه نعتبر أنفسنا معذورين تجاه ذاك الحكم. هذا حق المولوية الثابت للمولى الحقيقي، هذا الحق بنفسه يقتضي العمل بالقاطع، فالظهور هم ألحقناه بالقاطع إذا كان حجة ذاتا، هذا معناه أن حق المولوية بنفسه يقتضي العمل بظاهر كلام المولى. كل عبد إذا طبق أعماله وفق ظواهر كلام المولى كان هذا عبدا مخلصا لمولاه ومؤديا للمولى حقه. هذه الدعوة يعني مرجع حجية الظهور الذاتية مرجعها إلى هذه الدعوة، حقيقتها هذه الدعوة. خب ومن الواضح أن أصل حق الطاعة والمولوية الثابت للمولى علينا، أصل هذا الحق وكذلك حدوده وسعة دائرة هذا الحق أو ضيق دائرة هذا الحق، هذا كله من مدركات العقل العملي، من مدركات الوجدان، وليس مما يبرهن عليه، ليس مما يستدل عليه. المسألة ليست برهانية أساسا، المسألة وجدانية، أن العقل هل يحكم بالمولوية للمولى علينا أو لا يحكم، هل يدرك مولويته أو لا يدرك، وإذا أدرك مولويته هل يدرك أن هذه المولوية واسعة كما يقول السيد الشهيد، أو لا، العقل يدرك أن هذه المولوية محدودة بحدود ضيقة جدا، بحدود العلم والقطع بتكليف المولى كما يقول المشهور. هذه مسألة لا هذا الجانب منه ولا ذاك الجانب، ليس برهانيا. أصل المولوية وجداني ومن مدركات العقل العملي، وحدود المولوية أيضا من مدركات العقل العملي. فالآن أنتم تريدون أن توسعوا دائرة هذا الحق، تقولون أن حق المولوية الثابت للمولى علينا يشمل الظهور، أن توسع في دائرة هذا الحق. خب، هل واقعا العقل يدرك أن حق المولوية الثابت للمولى علينا هذا الحق بنفسه يقتضي ويتطلب منا أن نعمل بظاهر كلام المولى؟ هل يدرك حقا العقل يدرك هذا المطلب أو لا؟ هذا أمر غير واضح لنا، وعهدته على مدعيه. إذن دعوى الحجية الذاتية للظهور، هذه الدعوة تبقى عهدتها على مدعيها، نحن لا ندعي الحجية الذاتية للظهور. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. فقد قلنا قبلا أن الكلام في هذه الجهة الأولى يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى أن نرى أن الحجية الثابتة للظهور هي، هل هي حجية ذاتية أو ليست حجية ذاتية. هذه المرحلة انتهت، واتضح أنه لا دليل على أن الحجية الثابتة للظهور حجية ذاتية، لا يوجد لدينا دليل يدل على أن الظهور حجة ذاتا مثل القاطع. یعنی شما فرمایش شایسته قبول دارید که این حجیت ذاتی معنی وجدانی، یعنی وجدان حق مولویت هست در ظهور للقاطع؟ نعم، لما للظهور لا، بخلاف نظر ایشون. لا، السيد الشهيد ايضا لم يدعي، السيد الشهيد أيضا لم يدعي أن الحجية للظهور ذاتية. طرحنا فرضية، طرحنا دعوة يمكن أن يدعى، وبينا خصوصياتها، ثم دافعنا عنها وقلنا أنها إذا كانت ثابتة فهي غير مردوع عنها شرعا، ردع لم يتم، هذا دافعنا عنها، لكن دليل عليها لا يوجد، لأن المسألة ليست استدلالية أساسا، المسألة برهان وجدانية. يجب كل شخص يراجع وجدانه وعقله العملي، يخلو بنفسه يفكر أنه هل الوجدان والعقل العملي حقيقة يعني يدرك أن حق الطاعة الثابت لله تبارك وتعالى علينا هذا الحق بنفسه وبذاته يقتضي أن نعمل بظاهر كلام المولى، هل هذا الحق يتطلب منا هذا المعنى أن نعمل بظاهر؟ هذا الحق يتطلب منا أن نعمل بالقاطع، هذا واضح، ذاك واضح جدا، أن حق المولوية الثابت للمولى يتطلب ويلزمنا، هذا الحق يلزمنا بأن نعمل بالقاطع، إذا قطعنا بتكليف هذا المولى يجب أن في باب القاطع، هذا واضح أن حق المولوية يتطلب العمل بالقاطع. أما هل حق المولوية يتطلب العمل بالظهور بظاهر كلام المولى؟ هذا مطلب يجب أن كل من يدعيه يجب أن يعني تقع عهدته على عاتق مدعيه، نحن لا ندعيه، ما عندنا هيك دعوة أن الحجية ذاتية للظهور. أحكام العقل العملي يمكن الاختلاف فيها، بلي ما أكثر الاختلاف في الأمور الوجدانية. بلي لأن الوجدان قد يتراكم عليه غبار، غبار العقل النظري، غبار، وهذا الغبار يسبب أنه يصير نوع من الارتباك والاشتباه. هو شو صور مالي ماكو منبهات على إذا إذا إذا كان لأحد الطرفين منبهات يزيل هذا الغبار، ينبه الوجدان يعني يوقظه من نومه ومن سباته، فهذه المنبهات هي التي حينئذ تكون هي القول الفصل في القضية. وإلا إذا ماكو منبهات هذا يدعي شيء وذاك يدعي خلافه وكلاهما يدعي الوجدان، ما أكثر ذلك في الأمور الوجدانية. وفعلا هكذا صار، المشهور لا زالوا يدعون البراءة العقلية، والسيد الشهيد يصر على إنكارها ويصر على أصالة الاحتياط وحق الطاعة، وكلاهما يدعي أن هذا المطلب وجداني، كلاهما يدعي وجداني، لا المشهور لهم دليل وبرهان على البراءة العقلية ولا السيد الشهيد ما ادعى أنه عندي دليل وبرهان. منبهات يذكرها طبعا السيد الشهيد، منبهات جدا قوية ومنبهة قريبة الدليل، يعني تصنع صنع الدليل، لكن منبهات للوجدان، يعني ينبه يقول شوف فلان مورد هالشكل، فهذا واضح أنه القضية قضية حق الطاعة، لو كان براءة ما كان يصير النتيجة هكذا، فلان مورد لو كان براءة العقلية ما كانت تصبح النتيجة هكذا، يذكر منبهات، هذا يمكن، أما استدلال لا. سيد نمول من المناسب أنه على وجه حق الطاعة يقول بالجهازات للضرور سيد الشهيد، ما يقول بالشمول المعظم. السيد الشهيد يتبع عقله، هو لا خب يقول عقلي ما يدرك هذا المعنى، أن حق المولى يتطلب منا أن نعمل بظاهر كلام المولى. نعم سوف نثبت الحجية للظهور، لكن حجية تعبدية راح نثبتها للظهور، لكن حجية ذاتية ماكو عندنا دليل على ثبوتها للظهور. ما نريد الآن ننسف أصل حجية الظهور، قلنا الحجية الذاتية للظهور لم تثبت، أما أصل الحجية الآن عندنا كلام بها هواية. عفوا سيدنا، هي تكشف شيء عن حق المولى، هذا الظهور الثابت يكشف شيئا عن، وهذا هو روح المسلحة الخاصة، يكشف شيء، يكشف عن حكم. نعم الظهور يكشف ويدل على حكم شرعي، خب لكن يكشف كشفا ظنيا ليس كشفا علميا، فعندنا الظن بالحكم، هل العاقل يتطلب منا أن نعمل بهذا الظن؟ كلام هذا، هل العاقل يتطلب منا أن نعمل بهذا الظن؟ الظن بالحكم. ليش هو المشكلة؟ أنتم قلتوا بالنسبة للحق الطاعة يعني أي درجة من انكشاف من حكم المولى وال يعني يجب احتياط فيه، أي درجة من انكشاف بالنسبة لحكم المولى، فهذا الظهور فيه درجة من انكشاف لأحكام المولى. بلي من هذا الباب، بلي من هذا الباب، بلي من هذا كله، حتى من غير خلال الظهور، أي ظن أي احتمال للتكليف أحد الوسائل. لا مولانا لا. لا هذا ما صار حجية ذاتية، هذا ما صار حجية ذاتية. الحجية الذاتية للظهور كما ذكرنا، يعني لماذا مثلنا له بالقاطع، يعني قايسوه مع القاطع، القاطع عندما نقول حجة ذاتا ما معنى، ما معنى أنه يعني يشمله حدود مولوية؟ لا فسرنا حجية القطع الذاتية يوم كامل. أنا حكيت هنا ما معنى الحجية الذاتية للقطع؟ قلنا الحجية الذاتية بالمعنى اللي يقوله المشهور لا نقبلها للقطع، حجية ذاتية بمعنى آخر نقبلها، هذا كله شرحناه. عندما نقول القطع حجة ذاتا يعني لا لا مولانا، يعني القطع حجة ما يحتاج إلى التعبد بها من قبل الشارع، حجية لا تحتاج إلى جعل إلى تعبد من قبل الشارع مثل القطع. كيف أن القطع بذاته حجة يعني لا يحتاج إلى التعبد؟ يعني القطع بتكليف المولى هذا القطع بنفسه وبذاته ينجز علينا الحكم الشرعي عقلا. يعني القطع بتكليف المولى عندما نقول حجة، هذه الحجية في الواقع ليست ثابتة للقطع بوصفه قطعا بما هو قطع، هذه الحجية والمناجزية في الواقع من توابع ومن شؤون مولوية المولى، لأن الحكم الذي قطعنا به هو حكمه ليس حكم صدام، حكم الله الذي سبق وأن العقل قال أنه مولاك وتجب عليك إطاعته. القطع الذي حصل لنا قطع بحكم هذا المولى، هكذا قطع ذاتا بنفسه وبذاته ينجز ما يحتاج إلى جعل المنجزية والحجية له من قبل أحد، لا يحتاج إلى التعبد. هل الظهور أيضا كذلك مثل القطع؟ هذه دعوة عهدتها على مدعيها، نحن لا ندعيها لا ننكر لا ندعي أيضا، فبالنتيجة أنه لم تثبت عندنا الحجية الذاتية للظهور. فهذه المرحلة الأولى انتهينا منها، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي أنه بعد البناء على عدم حجية الظهور ذاتا يقع هذا السؤال، هل أن الظهور حجة تعبدا؟ وهل هناك دليل يدل على هذه الحجية التعبدية للظهور أم لا؟ هذا هو الكلام في هذه المرحلة الثانية. وفي هذه المرحلة نقول لا ينبغي الإشكال في أن الظهور حجة تعبدا على تقدير عدم كونه حجة ذاتا كما هكذا فرضنا، هذا مطلب لا ينبغي الإشكال فيه ولم يشكل أحد في ذلك، ولا خلاف بين الأصوليين في أصل حجية الظهور تعبدا، هذا لا خلاف فيه بينهم أبدا. نعم هناك خلاف في أن حقيقة هذا العمل الذي يقوم به الشارع عندما يمنح الحجية التعبدية لشيء من الأشياء أيا كان، عندما الشارع يمنح ويعطي الحجية التعبدية لأي شيء، للظهور، لخبر الثقة، للبينة، لأي شيء، ما هي حقيقة هذا العمل الذي يقوم به الشارع عندما يمنح الحجية التعبدية لشيء من الأشياء؟ هل واقعا يجعل حكما من الأحكام أو أنه يخبر عن شيء؟ هذه النقطة محل خلاف بين المشهور وبين سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. الرأي المشهور هو أن هذا العمل وهذا التصرف الذي يقوم به الشارع حينما يعطي ويمنح حجية تعبدية لشيء من الأشياء أيا كان، لأمارة من الأمارات أو لأصل من الأصول، عندما يمنح حجية حجية تعبدية المشهور يقول أن الشارع في الواقع يجعل حكما حكما شرعيا حقيقة يجعله حكما شرعيا ثم هؤلاء المشهور يختلفون فيما بينهم أن هذا الحكم ما هو. هناك من يقول أن هذا الحكم عبارة عن الحجية يجعل الحجية الحجية هي حكم هي حكم من الأحكام الشرعية حكم وضعي حكم ظاهري حكم وضعي لكن حكم الشارع يجعل حكما اسمه الحجية حجية بمعنى المنجزية والمعذرية. هذا قسم منهم مثل الأخوند يقول بجعل الحجية والمنجزية والمعذرية في باب الأمارات. هناك من يقول أن هذا الحكم ليس عبارة عن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، هذا الحكم الذي يجعله الشارع عبارة عن العلمية والطريقية كما المرزا. المرزا يقول الشارع يجعل العلمية والطريقية في باب الأمارات، الحكم الذي جعله عبارة عن العلمية مو الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، لا بالعكس. المرزا يقول يستحيل الشارع يجعل المنجزية والمعذرية، المنجزية والمعذرية من مدركات العقل، كيف يجعلها الشارع؟ المرزا يقول يجعل المولى العلمية، يقول هذا علم عندي، خبر الثقة عندي علم. أنت مجال سكاكي شلون تقول الحيوان المفترس؟ هذا الرجل الشجاع حيوان مفترس عندي، ادعاء، يدعي أن الرجل الشجاع فرد ومصداق من مصادق الحيوان المفترس، ثم يستعمل لفظ الأسد فيه فيكون الاستعمال حقيقيا ليس مجازيا. المجاز في الادعاء وليس المجاز في المعنى في الاستعمال. استعمل لفظ الأسد في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، لكن ادعى أن الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان، هذا يسموه مجاز سكاكي، حقيقة ادعائية. المرزا يقول الشارع عندما يجعل الحجية لأمارة من الأمارات مثل خبر الثقة أو الظهور في الواقع جعل حكما، وهذا الحكم عبارة عن العلمية، جعل الظهور علما، جعل خبر الثقة علما، ادعى أن هذا علم عندي أنا الشارع هذا يعتبر علم. فهناك من يقول بأن الحكم هو العلمية، هناك من يقول الحكم هو المنجزية والمعذرية، هناك من يقول أن الحكم لا العلمية ولا المنجزية، الحكم هو الحكم التكليفي المماثل، جعلوا الحكم المماثل. هذا كله سبق وأن شرحناه في بحث حقيقة الحكم الظاهري، في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. أشارات أأشر فقط. الحكم المماثل يعني الشارع عندما يقول إن خبر الثقة إذا قام لديك خبر الثقة على مثلا وجوب صلاة الجمعة فهذا الخبر أنا أجعله حجة. ما معنى أنه أجعله حجة؟ يعني أجعل حكما تكليفيا مماثلا للحكم الذي يحكيه الثقة. الثقة يحكي ماذا؟ يحكي أن صلاة الجمعة واجبة واقعا، يحكي وجوب تكليفي. أنا أيضا جعلت وجوبا ظاهريا لصلاة الجمعة مماثلا للوجوب الواقعي الذي يحكي عنه خبر الثقة، هذا معنى جعل الحكم المماثل. فهناك من الأصوليين من يقول أن حقيقة التصرف الشرعي الذي يقوم به الشارع حينما يمنح الحجية التعبدية للشيء عبارة عن جعل الحكم المماثل، كما عليه المحقق الإصفهاني على ما أذكر إذا لم أكن مشتبها. فقصدي المشهور هم فيما بينهم أيضا يختلفون عندما يقولون أن الشارع يجعل حكما، يختلفون في حقيقة هذا الحكم، أن هذا الحكم هل هو المنجزية والمعذرية أو العلمية والطريقية أو الحكم المماثل أو شيء آخر. أما سيدنا الأستاذ الشهيد فكل هذا لا يقبله، يقول أن الشارع لا يجعل حكما أصلا، وإنما يخبر إخبار. عندما يقول مثلا إن خبر الثقة إذا دل على وجوب صلاة الجمعة فهذا الخبر حجة، هنا حقيقة التصرف والعمل الذي قام به الشارع ليس عبارة عن أنه جعل حكما من الأحكام كما عليه المشهور، وإنما لا، حقيقة ما فعله الشارع هو أنه أخبر. أخبر بماذا؟ أخبر عن أنني لا أرضى، أنني أهتم اهتماما بالغا بالغرض الواقعي على فرض ثبوته في هذا المورد، أهتم به اهتماما بحيث لا أرضى بفوته حتى في ظرف الشك. يخبر يقول أنت انتبه أيها المكلف، وجوب صلاة الجمعة لو كان ثابتا واقعا فهو وجوب لا أرضى بفوته حتى في ظرف جهلك وشكك. عندما يقول اتبع خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة، حقيقته يريد أن يخبرك عن شدة اهتمامه بغرضه الواقعي، وأنه لا يرضى بفوته في ظرف الشك على تقدير ثبوته. إخبار، وهذا الإخبار هو الذي ينجز الوجوب عليه على المكلف عقلا، لأن العقل يحكم بأن المولى إذا أخبر العبد بأنه يهتم بغرضه اهتماما بالغا بحيث لا يرضى بفوات غرضه في ظرف الشك، إذا أخبر المولى عبده بهذا الاهتمام لا يحق للعبد أن يتسامح ويتساهل، عليه أن يهتم باهتمام المولى. فهذا الإخبار ينجز على العبد عقلا الحكم الذي دل عليه خبر الثقة أو دلت عليه الأمارة الفلانية. وللبحث صلة وتوضيح يأتي، لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.